الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. هذا هو الدرس 27 من دروس كتاب متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن اليوم إن شاء الله نبدأ بفصل جديد، هذا الفصل اسمه مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. يبين رحمه الله في هذا الفصل ما هي طريقة أهل السنة وما هو معتقدهم وما هو منهجهم مقارنة بين فرق الأمة الذين ينتسبون للإسلام وقد حادوا عنه. قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. هنا يبين رحمه الله في هذا المبحث، قلنا يسمى مكانة الأمة بين فرق الأمة. قال: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. الله جل وعلا وصف أمتنا بأنها هي أمة الوسط. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي أمة الإسلام، أمة محمد، وسط بين الأمم، بين اليهودية في تشدداتهم وبين النصارى في تساهلاتهم وجفائهم. فهي من جهة الاعتقاد اليهود قتلوا الأنبياء ونفوا النبوة، والنصارى ألهوا عيسى وجعلوا ابنا لله. من جهة العبادات اليهود في الطهارة متشددون، حتى إن أحدهم إذا وقعت النجاسة على ثوبه قطع هذه البقعة. النصارى متساهلون، وفي هذه يعني هم وسط بين الأمم. كذلك جعلها الله عز وجل وسطا في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات، فهي وسط بين الغلاة وبين الجفاة. نعم. قال: وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. إذن في باب صفات الله عز وجل، هذا المبحث الذي تنازع فيه الناس، تنازعت فيه الفرق، وقد تكلمنا عنه بفصلين خاصين مضوا معنا، تنازعوا أهل القبلة في هذا الأمر. فهناك هل تعطل الصفات أم هل نثبت الصفات؟ فهناك من أثبتها على وجه التمثيل والتشبيه، وهذا زيغ وضلال وكفر، وهناك من عطلها عن الله جل وعلا، وهذا زيغ وانحراف عن منهج الأنبياء والرسل. فالجهمية ومن تبعهم قالوا إن إثبات الصفات لله عز وجل يجب أن يكون عن طريق العقل، فلا يثبتون أي صفة لله إلا عن طريق العقل. يعني جعلوا عقولهم، هذه العقول البشرية، جعلوا حاكمة على صفات الله عز وجل. لهذا نفى الجهمية جميع صفات الله، طبعا إلا صفة واحدة اللي يسموها الوجود المطلق. وقلنا هذا الوجود المطلق في الحقيقة هو يعني لا وجود لله خارج الذهن، فقط في الأذهان. وقابل هؤلاء في مقابل هذا، قابلهم أناس شددوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التجسيم والتشبيه. فقالوا أن الصفات هي يراد بها المماثلة، لا نعقل من اليد إلا كأيدينا، والوجه مثل وجهنا، والكلام مثل كلامنا، والرجل مثل أرجلنا، وهكذا سمع مثل سمعنا إلى آخر ذلك. فأثبتوا الصفات على وجه التمثيل والتشبيه. وأيضا قالوا عن الله جسم كالأجسام، وهذا يعني كلام باطل وكفر بالله جل وعلا. لكن الله عز وجل وفق أهل السنة وهداهم إلى أنهم أثبتوا لله الصفات ونفوا عنه التمثيل. نثبت الصفات لله كما يليق بذاته من غير أن نشبهه بأحد. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل التعطيل أنواع، وأهل التمثيل أنواع، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. أهل التمثيل من المشبهة اللي هم يعني يشبهون الخالق بالمخلوق، والمعطلة الذين ينفون الصفات. فالمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. نعم. قال بعد ذلك: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. هذا الباب هو باب أفعال الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية. الجبرية في هذا الباب قسمان: القسم الأول جبرية الظاهر والباطن، وهم الجهمية، وهم غلاة الصوفية. فهؤلاء يقولون إن الإنسان في أفعاله كالريش في مهب الريح، ليس له اختيار. هكذا الريشة يلعب بها الريح كيف شاءت. هؤلاء الذين قالوا أن الإنسان مجبور ظاهر وباطن، جهمية وغلاة الصوفية. القسم الثاني من الجبرية: جبرية الباطن لا الظاهر، جبرية الباطن وليس الظاهر. هؤلاء يقولون إن الإنسان في الظاهر هو مختار، وفي الباطن هو مجبور. وهذا هو قول الأشاعرة، هذا هو قول الأشاعرة. ولأجل هذا التفريق اخترع، ويعني أبو الحسن الأشعري في فترة ما كان قبل أن يدخل إلى عقيدة أحمد بن حنبل وأهل السنة، اخترع لفظة كسب. قال: أفعال العباد كسب لهم، والكسب يعني تضاف إليهم، وإلا فالفاعل هو الله. هكذا يعتقد، لكن يضاف من باب الكسب. فهو في الباطن هو مجبور، وفي الظاهر هو مختار. وإذا سألناهم إذن ما هي وظيفته، قال: هو كالسكين. هكذا دائما هم يعطون هذه الأمثلة: كالسكين في يد القاطع، وعمله قطع، فالقطع فعل العبد، والسكين آلة، وحامل السكين الذي يمرها على الشيء. فالفاعل للفعل الذي حصل في الحقيقة هو الله، والإنسان آلة فعل به أو أضيف إليه الفعل مكتسب. طيب، هكذا قال هؤلاء الجبرية اللي هم جبرية الظاهر والباطن كالجهمية وغلاة الصوفية، وجبرية الباطن للظاهر وهم الأشاعرة. هكذا مقصدهم في أفعال الله عز وجل. أما القدرية، لأنه قال بين الجبرية والقدرية، القدرية أيضا هم قسمان في هذا الباب. قسم الأول القدرية الغلاة اللي نسميهم نفاة العلم، هم الذين ينفون العلم السابق، يقول أن الأمر أنف. هذه الفرقة جاءت فيها قول السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. القدرية الغلاة ينكرون علم الله السابق للأشياء، يعني الله عز وجل لا يعلم أنني سوف أعمل لكم هذا الدرس إلا بعد أن عملت الدرس، هكذا يقولون، لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هؤلاء القسم الأول غلاة القدرية. القسم الثاني المعتزلة، هم الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فأولئك قالوا العبد مجبور، وهؤلاء ماذا قالوا؟ العبد يفعل كما يريد كما يشاء، والله عز وجل لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعله. واضح الآن؟ أما أهل السنة هم وسط بين الجبرية وبين القدرية. ماذا قال أهل السنة في باب أفعال الله؟ قالوا في أفعال الله يعني القدر، والقدر متعلق بأفعال القضاء والقدر، قالوا العبد يفعل الفعل حقيقة، والذي خلق فعله هو الله. أعيد كلام أهل السنة، الذي يقول العبد يفعل الفعل حقيقة، لا مثل ذولا قالوا كسب، ولا مثل ذولا قالوا هو خلق فعل نفسه، لا، وإنما يفعله حقيقة، والذي خلق فعله هو الله عز وجل، لأن الله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، والله عز وجل خالق كل شيء، وقد قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، هذا في سورة الصافات، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. فالعبد يفعل الفعل وفعله له حقيقة، لأنه اختار هذا الفعل وقدر عليه فوجه إرادته وقدرته إليه، فالفعل ينسب إليه حقيقة، لكن ليس ثمة خالق إلا الله، فالله هو الذي خلق فعل العبد، والعبد مختار ولا يشاء شيئا فيقع إلا قد شاءه الله عز وجل. فإذا أهل السنة يثبتون فعل العبد، وأنه يفعل الفعل حقيقة، وإرادته للفعل ليست خارجة عن إرادة الله ولا عن علم الله جل وعلا. هو يريد أن يسافر العبد، وجهز شنطته وذهب لكي، وقبل أيام حجز تذكرة السفر وأراد، لكن الله عز وجل مشيئته لم ترد أنه يسافر، فالعبد فعل ما يشاء، لكن الله عز وجل في النهاية لغيت السفر، يعني السفرة قد ألغيت، فلم يسافر العبد. لماذا؟ لأن مشيئة الله هي التي نافذة، لكن العبد إذا أراد أن يسافر وذهب وفعل الأسباب، والله عز وجل قدر له أن يسافر، فعند ذلك سفر العبد ومشيئة العبد للسفر غير خارج عن مشيئة الله جل وعلا، وهكذا في بقية الأفعال. ثم قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، أي بمعنى أن أهل السنة والجماعة في باب الوعيد. ما هو باب الوعيد؟ باب الوعيد يعني ما توعد الله به العصاة، المجرمون، المخطئون، المذنبون، أهل الكبائر وغيرها. أهل السنة وسط بين أهل الإرجاء وبين الوعيدية من القدرية. الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والوعيدية من القدرية يقول إذا فعل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإيمان ودخل في الكفر. الوعيدية منهم الخوارج ومنهم المعتزلة. قال من القدرية وغيرهم، القدرية المعتزلة الذين يقولون فاعل الكبيرة خارج من اسم الإيمان، يعني يوم القيامة كافر، وفي الدنيا هو منزلة بين منزلتين. أما قوله غيرهم يعني الخوارج، على اختلاف فرق الخوارج، لأنهم يقولون الذي فعل كبيرة خرج من الإيمان. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فاعل الكبيرة مؤمن وعنده أصل، وهو يعني فاعل الكبيرة، والذي لم يفعل كبيرة في الإيمان سواء. المرجئة على مراتب، منهم يعني نجعلهم ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى المرجئة الغلات، غلات المرجئة اللي هم الجهمية، والذين يقولون الإيمان إيش؟ علم ومعرفة فقط. المرجئة المتوسطون هم الأشاعرة اللي يقولون الإيمان علم وقول، علم أو قول فقط. المرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فالمرجئة أصناف الذين يرجئون بعض أركان الإيمان عن مسمى الإيمان، إرجاء العمل وإرجاء الاعتقاد أو إرجاء القول على اختلاف بينهم، وهذا نتكلم عنه فيما يأتي إن شاء الله بالتفصيل الممل في بابه إن شاء الله. فإذا أهل الإرجاء يقولون أن الذي يفعل المعصية هذا لا تضره المعصية لأن عنده أصل الإيمان، عنده معرفة. والوعيدية من سواء كانوا معتزلة ولا خوارج لا، يقول هو قد كفر، وبعضهم جعله في الدنيا منزلة بين منزلتين، وبعضهم قال هو كافر. وكلا الفرقتين خطأ، أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، يقولون أن مرتكب الكبيرة فاسق وهو لم يخرج من الإيمان، لم يخرج من الإسلام وهو فاسق بكبيرته. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الإيمان والدين يعني الإسلام، الإيمان، الإحسان، من هو مسلم، من هو مؤمن، وأهل الوعد أو من هم أهل الوعيد، وهكذا تسمى مسائل الأحكام أيضا. هذه المسائل التي تسمى مسائل الأسماء والأحكام كان أهل السنة رحمه الله وسط بين الغالين والجافين. وأصل هذه المسألة مبني على اعتقاد الحرورية والمعتزلة والمرجئة والجهمية. إذن هنا لابد أن أبين الآن لكم ما هو اعتقاد هذه الفرق. أولا الحرورية، الحرورية هم الخوارج، ينسبون إلى موضع تجمعوا فيه، حروراء هكذا اسمه. أول ما خرجوا، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والخوارج كفروا بالمعصية وكفروا بالذنب، فعندهم المعصية التي هي من الكبائر من فعلها عندهم كافر خارج من ملة، ويطلقون عليه اسم الكافر في الدنيا، ويوم القيامة هو خالد مخلد في النار. هؤلاء الحرورية اللي هم من الخوارج. المعتزلة الذين يعتقدون أن فاعل الكبيرة في الآخرة حكمه من أهل النار خالد مخلد فيها، في الدنيا يقولون منزل بين منزلتين، لا نعطيه اسم الإيمان ولا نعطيه اسم الكفر، هكذا يقولون. واضح الآن؟ وهذه المنزلة هي مبتدعة، ابتدعها المعتزلة. أول من ابتدعها من المعتزلة هو عمرو بن عبيد، وكذلك واصل ابن عطاء، هم الذين قالوا إن فاعل الكبيرة ليس كما تقول الخوارج كافر في الدنيا، وليس كما يقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، ولكنه في الدنيا ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الكفران، بل هو فاسق يطلق عليه اسم الفاسق. طيب هل هو فاسق مؤمن؟ هكذا نقول لهم، هل هو فاسق مؤمن؟ قالوا لا، لأن اسم الفسق الذي هو الكبيرة يخرجه من مسمى الإيمان، لكن أين تضعونه؟ قال نضعه بين منزلة الإيمان والكفر. وهذا في صراحة هو غلو في فاعل المعصية أو في فعل الكبيرة. إذن الخوارج قالوا يكفر، والمعتزلة قالوا يفسق ولا يسمى مؤمن، المرجئة قالوا يسمى مؤمن ولا يسمى فاسق على الإطلاق. أهل السنة وسط، فقالوا يجمع بين هذه الأسماء جميعا، فيكون فاعل الكبيرة مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، لأن الله عز وجل لم يسلب الإيمان عن فاعل الكبيرة. قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة، فإذا سماهم مؤمنين وتقاتلوا بينهم، وليس هذا كبير من الكبائر أن يقتل مسلم أخاه، لكن لم يسلبهم اسم الإيمان. إذن هناك طرف الأول حرورية خوارج المعتزلة، وطرف آخر المرجئة والجهمية الذين قالوا يبقى مؤمن. والمرجئة والجهمية كذلك منهم من يكون على مذهب مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء أخرجوا العمل عن الإيمان.